الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كان عندنا يوم عمل وأردت أن نسافر إلى أهلي. يقول: فأتيت للاستئذان من المسؤول فقلت له إنني أريد السفر لأن عندي مناسبة. يقول: فحلفني المدير وقال: قل والله إنه عندكم مناسبة. يقول: فقلت نعم والله. يقول: حلفت كاذبا عن شيء مستقبل. يقول: فما نوع هذه اليمين وما حكمها وما كفارتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: اليمين التي وقعت فيها بارك الله فيك وغفر لك هي اليمين الغموس، وحقيقتها أن يحلف الإنسان على شيء مستقبلي كاذبا وهو يعلم أنه فاجر وكاذب في يمينه، فهذه يمين غموس لأنها تتضمن غمس الإنسان في الإثم ثم غمسه بعد ذلك في جهنم والعياذ بالله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب والآثام في قول عامة أهل السنة والجماعة، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس. فاليمين التي ارتكبتها تعتبر غموسا، فتعتبر بذلك أنت قد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب والآثام، والواجب عليك في هذه اليمين أن تتوب فقط ولا كفارة فيها في الأصح، فكفارتها إنما هي التوبة، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الكفارة إنما تكون في اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي ما توفر فيها شرطان: أن تكون على أمر مستقبلي لا على أمر مضى، وأن تكون مما يمكن البر فيها. وأما يمينك هذه فأنت حلفت على شيء قد مضى كاذبا فيه وتعلم أنك كاذب، فأنت قلت إن عندي كذا وكذا وليس عندك في الحقيقة لا كذا وكذا، وإنما هو كذب كذبته تريد أن تتملص من عملك، فهذا أمر محرم لا يجوز لك أن تفعله مرة أخرى، والواجب عليك أن تتقي الله وأن تتوب إليه توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها، عسى الله أن يتوب عليك، والله أعلم.